إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى قوله تبارك وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال حاكيا عنهما عليهما الصلاة والسلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالإسلام هو دين الأنبياء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، وكأنه عند مسلم إخوة من علات، دينهم واحد، وعند البخاري: ودينهم واحد وأمهاتهم شتى. فالإخوة من العلات هم الإخوة من الأب مع اختلاف الأمهات. فالإخوة لعلات يعني الإخوة من الأب مع اختلاف الإيه؟ مع اختلاف الأم، فيسمون بإخوة لعلات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لذلك فإن الإسلام هو دين الأنبياء، ولذلك يرد على ألسنة الأنبياء أنهم يسألون الله أن الله يثبتهم على الإسلام. ولذلك فإن الله عز وجل بين فقال: إن الدين عند الله الإسلام. فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام من لدن نبي الله آدم أبينا إلى خاتم الأنبياء كلهم دينهم الإسلام. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم للمسلمين، شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فالأنبياء كلهم دينهم الإسلام، إنما الذي اختلف الشرائع من حلال وحرام. قال تعالى: لكل منكم جعلنا شرعة شرعة ومنهاجا. هذا في الحلال والحرام تختلف الشرائع، فقد يحل الشيء في شريعة نبي وقد يحرم في شريعة نبي آخر. أما في أصول الدين، في ما يتعلق بالغيب، من أمور الغيب، من صفات الله، من توحيد الله، كل ذلك بابه واحد. لذلك فالله جل وعلا يبين عن دعوة نبي الله إبراهيم أنه كان يقول هو وولده نبي الله إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، واجعلنا مسلمين لك. ومعنى واجعلنا مسلمين، وقد كان مسلمين، مسكنا وثبتنا بالإسلام. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم يا ولي الإسلام، يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني. وهذا يشبه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي اثبتوا وازدادوا على اثبتوا على الإيمان وازدادوا منه. وهذا معنى قول نبي الله إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وإذا عدي الإسلام بحرف اللام كما قال تعالى هنا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فمعناه الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد التام لأمر الله عز وجل. قال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. وقد أجاب الله عز وجل دعاء هذين النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام، فأخرج الله عز وجل الذرية المسلمة منهما، وأخرج الله عز وجل من ذرية إسماعيل نبي الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا. وأصل النسك الذبح، ومنه قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأصل النسك الذبيحة، والنسك العبادة. ولذا قال بعض السلف في معنى قوله تعالى: وأرنا مناسكنا كما سيأتي، قالوا: ذبائحنا، أرنا ذبائحنا، بين لنا ما يتعلق بحكم الذبائح وما يريده الله عز وجل من عباده في هذه الذبائح من أحكام شرعية. وقال بعضهم: وأرنا مناسكنا، ما يتعلق بمناسك الحج من أعمال، من طواف وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. ولا شك أن الكلمة إذا كان لفظها عاما فإن الأصل أن تبقى على العموم، وأن لا تخص إلا بدليل. فقوله وأرنا مناسكنا مما يدل على أن المراد المناسك، أي أحكام ما يتعلق بالحج، ومن ذلك الذبائح، ومن ذلك الطواف، ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة. لا سيما أنهما ذكرا هذا الدعاء وهم يبنيان البيت، فسياق الآيات مع عموم لفظ مناسكنا يدل ذلك على أن المراد: بين لنا أحكام الحج وما يتعلق به، سواء كان من ذبائح أو كان من عبادات تتعلق بالحج. وقد قال بعض السلف بعموم هذه اللفظة، ولا شك أن هذا أولى. قال الله عز وجل: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه المراد من دعوة نبي الله إبراهيم، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث صحيح لغيره، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 1546، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم. دعوة أبي إبراهيم، أبوه، لأنه هو ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، لأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر به. ورأت أمي أنه يخرج منها نور، أضاءت منها قصور الشام. وفي هذا من الخبر ومن دلائل النبوة أن ملكه وأن دينه سيصل إلى بلاد الشام، فكان وفق ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بل صارت الشام من أفضل البلاد بعد الحجاز في ثبوت الدين وثبوت قوة الإسلام. والشام كما سبق أن بينت تشمل ما يسمى الآن بالأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. هذه الدول قديما كانت تسمى بلاد الشام. قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم. وأنت إذا تدبرت القرآن تجد أن المراد من تقييد قوله تعالى منهم فائدة عظيمة. قال الله عز وجل مبينا هذه الفائدة: قل لقومك الذين يكذبونك، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أنتم تعلمون أصلي ونسبي وصفتي، يعلمون أصله ويعلمون أنه الصادق الأمين ولم يجربوا عليه كذبا، ويعلمون أمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه لم يدرس ولم يقرأ وأنه أمي. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، أي لو كنت تتقن القراءة والكتابة لارتابوا في أمرك. إذن فهم يعرفون كل ما يتعلق به من خلق ومن صفات ومن نسب. لذلك تفطن لذلك ذلك الملك هرقل عندما جاء أبو سفيان ليفسد أحوال الناس هناك على الذين هاجروا، أو عندما أراد أن يبين الأمر كما جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي وغيره، فسأله: هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ هل كان من آبائه ملك؟ هل كنتم تتهمونه؟ هل وأبو سفيان يقول: لا، لم نكن نتهمه، لم. قال: قد علمت أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. أي أنتم تعرفونه بالصدق والأمانة. إذن فكان من دلالة قوله تعالى رسولا منهم من فوائد تثبيت صدق نبوته أنهم يعلمون أصله ونسبه ويعلمون وصفات صفاته ويعلمون خلقه، كل ذلك مما يدل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فقد قال بعض الأئمة الحكمة هي السنة، وقد قال الشافعي في قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يذكر في بيوتكن أي في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي فآيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة. وقال بعضهم الحكمة الدين، والحكمة وضع الأمور في موضعها الصحيح. والظاهر أن الحكمة أعم، فالحكمة منها السنة، ومنها العمل بالدين، ومنها وضع الأمور في مواضعها، فكل هذه الأمور تتضمنها لفظة الحكمة. قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهذه نتيجة طبيعية للعلم النافع، أن العلم النافع إنما يؤدي الإنسان إلى تزكية نفسه، إلى تزكية نفسه وروحه من المعاصي، وهذا هو العلم النافع، وهو المقصود الأول من طلب العلم، أن يتعلم الإنسان دينه ليتزكى به، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه كما بين الله عز وجل. قال إنك أنت العزيز الحكيم، ثم قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب في الشيء يحبه ويعظمه ويرغب عنه، أي يميل عنه ويتركه ويكرهه، فيقال مال له أو مال عنه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي جعل نفسه في سفاهة وفي حمق، كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية، فقال له ذاك إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها أي بهذه الكلمة بالإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي ووصى يعقوب أيضا بنيه إن الله اصطفى، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما ما يتعلق من قراءة الآثار التي لم يسبق قراءتها، فقد أخرج الإمام الطبري بإسناد جيد عن ابن زيد وهو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله تعالى أن طهر قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. وأخرج الصنعاني بإسناد على شرط الشيخين معمر عن قتادة في قوله تعالى طهر بيتي للطائفين قال من الشرك وعبادة الأوثان. وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق، وأخرجه أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمثل ما رواه عبد الرزاق وزاد فيه وقول الزور، أي تنزه المساجد عن الشرك وعن أفعال المعاصي. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين، يقصد وارزق أهله من الثمرات من آمن، جعل الرزق محجورا ومقصورا على من؟ على المؤمنين. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين فأنزل الله ومن كفر قال أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. وهذا يتوافق مع ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن السدي قال وبعث فيهم رسولا منهم قال وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج مجاهد في تفسيره في قوله تعالى مثابة للناس، أي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال لا يقضون منه وطرا أبدا، أي دائما يحتاجون إليه. قال وأما يقول لا يخاف من دخله. وأخرج السدي في تفسيره وعنه الطبري عن السدي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال أما المثابة فهو الذي يثوبون إليه كل سنة لا يدعه الإنسان إذا أتاه مرة أن يعود إليه. وأخرج الطبري بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله وأمن، قال: من أم إليه فهو آمن. كان الرجل يلقى قاتل أبيه، كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له. وأخرج مجاهد في تفسيره في قوله تعالى وأرنا مناسكنا، قال: أرنا مذبحنا. وأخرج الثوري في تفسيره بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين عن عطاء في قول الله جل وعلا في قوله جل وعز وأرنا مناسكنا، قال: ذبايحنا. وأخذ ابن أبي حاتم بإسناد صحيح وأرنا مناسكنا عن عطاء قال: أخرجها لنا علمناها. وأخذ الصنعاني بإسناد على شرط الشيخين معمر عن قتادة وأرنا مناسكنا قال: أرنا من سكنا وحجنا. وأخرج الطبراني بإسناد جيد عن قتادة في قوله تعالى وأرنا مناسكنا، قال: فأراهما الله مناسكهما. الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإفاضة من عرفات والإفاضة من جمع، يعني من إيه؟ جمع من مزدلفة. ورمي الجمار حتى أكمل الله الدين أو دينه. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن وهب قال: قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين والفقه في الدين والاتباع له. وأخرج بإسناده أيضا عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله والحكمة، قال: الحكمة الدين الذي لا يعرفونه إلا به صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها. قال: والحكمة العقل في الدين. وقرأ: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لعيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقرأ ابن زيد: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال ابن زيد: لم ينتفع بالآيات حيث لم تكن معها حكمة. قال ابن زيد: والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينور له به. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن قتادة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال: رغب عن ملته اليهود والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم يعني الإسلام حنيفا. كذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم. وأخرج الطبري عن ابن جيد في قوله تعالى: إلا من سفه نفسه، قال: إلا من أخطأ حظه. وأخرج الطبري بإسناده وهو إسناد جيد عن قتادة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يقول: ووصى بها يعقوب بنيه بعد إبراهيم. والله أعلم. No. نبدأ إن شاء الله في الدرس الجاي من قوله تعالى أم كنتم شهداء. نعم حد له سؤال براحتكم في الدرس أو خارج الدرس تفضل. نعم طب ما تخلينا في طبقات المدلسين, خليه في درس البخاري يعني مقبول شوية. طب تفضل. حضرتك ذكرت المرتبة الثالثة قال من كثر تدليسهم ولا يقبل المعان عنه من حديثهم ورده الأئمة, فذكر في ذلك ابن جريج وابو الزبير وذكر محمد بن شهاب الزهري. نعم هل ابن الزهري بتلك الدرجة من التدليس؟ جيد سؤال مفيد جدا, ولذلك ما زلت مصرا أن ترجئه مع البخاري, هو هناك به أليق وأشبه, ستكون الفائدة به أكبر إن شاء الله. وإلا ما شرط أن أجيبه, لكن لما رأيت أهمية السؤال رجعت عن قولي. نعم تفضل. نعم طيب جيد. رجل اشترك مع رجل وحدد له النسبة مسبقا, في فرق يا أخي بين أن يحدد النسبة وفرق أن يحدد المبلغ. فلو أنني أنا أعطيتك الآن 10,000 جنيه ودخلت معك شريك, فأنت قلت لي هذه 10,000 تعادل في شركتي بنسبة الربع, فلك الربع من الأرباح, هذا يجوز لأنه هذا تحديد نسبة وليس تحديد مبلغ معين, وقد تتحقق وقد لا تتحقق, قد يكسب فتعطى النسبة وقد لا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. طيب وأما إذا حدد مبلغا ثابتا قال أنا بعطيك 10,000 جنيه تتاجر فيها وتعطيني كل شهر على 10,000 جنيه 500 جنيه, هذا ربا. لماذا؟ لأنه ليس مضاربة, قد يكسب وقد يخسر, فلما افترض عليه مبلغا معينا صار دينا جر إيه؟ جر نفعا, فهو ربا. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري الآخذ والمعطي سواء, الآخذ والمعطي سواء, فسواء افترض المعطي أو افترض الآخذ على نفسه لا فرق, هذا ربا لا يجوز. واضح؟ نعم. سيان يا أخي إذا كانت هذه أم الأيتام جاءتك وقالت خذ هذا المبلغ وما يسر الله لك تعطيني في الشهر, نفس القضية, إذا كانت تعطيك المال على أنه مضاربة فلا بد أن تعطيها بحسب الربح والخسارة. لكن إذا أنت حددت لها مبلغا ثابتا, أيوة متفاوت على أي أساس؟ ما هو يا حبيبي 1+1=2, متفاوت زيادة ونقصا حسب الربح والخسارة بس. إذا هذه التجارة, وهذا معنى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله, هذا المضاربة, بمعنى أن التجارة ليس لها أو ليس لصاحب المال مبلغا ثابتا وإلا تكون ربا بحسب الربح. الغنم بالغرم, فكما تغنم كذلك تغرم. واضح؟ فإذا زاد الربح زاد وإذا نقص نقص. هذا موضوع ثاني. هيا طلع الطلاق المعلق, لسه هناخد كتاب الطلاق استعجلش. نعم يا خالد. بعض الشركات تدي نعم نعم. بعض الشركات تعطي الموظفين مواد تموينية، طعام كذا داخل الشركة، وقد لا يستعملها، فهل يجوز له أن يأخذها خارج الشركة؟ بحسب الشرط بينه وبين الشركة، إذا كانت الشركة تأذن بذلك فله ذلك، وإلا فلا. المسلمون عند على شروطهم روايتان، واضح؟ نعم. هاي عبد وهب قد زوجته وراحت الدكتورة وهي قالت له هي حامل. نعم. ومر على الحمل 90 يوم. نعم. يعني قبل أن تدب فيها الروح. نعم. فهي رأت مضغ قلب. فهي الدكتورة قالت قبل 3 أشهر زي ما أنتوا بتقولوا، ما أعرفش أنتوا بتجيبوا الكلام منين. هل قول عبد الله بن عباس وعبد المسعود رضي الله عنه وأرضاه تنفي روحي الروح المقصود بها؟ نعم. يعني السؤال انه بيقول بعد 90 يوم وجدت الطبيبة نبض في الطفل، فمعنى ذلك ان الروح دبت فيه، مع انه جاء في الحديث انه تنفخ فيه الروح متى؟ بعد 4 أشهر. اولا هذا غلط، هذا الاضطراب والحركة لا تستلزم وجود الروح اصلا، لانه هذا النبض ينتج عن اشياء كثيرة، ينتج عن حركة الدم التي يتخلق الطفل بها، والا لو ما كان في حركة كيف يحصل التكوين والزيادة؟ إذا هناك شيء بيتم، فكونها وجدت أنه في نبض في الطفل ونحو ذلك، هذا لا يستلزم إطلاقا أننا نقول أن الروح نفخت فيه، واضح؟ أمر الروح، أمر الروح أمر غيبي، والآن ممكن الإنسان يموت ويصدر منه صوت، ومن يغسل الموتى يرى ذلك، وهذا الصوت ليس معناه أنه في روح، وهذا وجدته ورأيته بنفسي ورآه غيري، واضح؟ يصدر من الميت حروف أو صوت معين، وهذا ربما يكون بسبب تجويف الصوت، بسبب كذا، بسبب كذا، بسبب كذا إلى آخره، واضح؟ فليس معنى وجود النبض أنه نفخت فيه الروح، وإنما نسلم ما جاء عن الله ورسوله ونكل ما غاب عنا إلى الله تبارك وتعالى، واضح؟ نعم. ها حبيب. إيه؟ نعم نعم نعم. نعم. هل يجوز للملك ان يخرج من العقد ثمره من الفلوس مع الفلوس حتى يبقى؟ النظام هذا، نظام الاقطاع، النظام الاسكان القديم، الحمد لله انكرناه بفضل الله زمان، وكان موضوع الارض بالضريبه من قرابه 20 سنة اول ما جينا هذه البلد، ونحن بنقول للناس ردوا الاراضي على ملاكها، حتى جاء الرئيس حسني مبارك وأصدر القرار أنه ترجع الأراضي. إحنا كنا من 20 سنة بنقول للناس يا ناس ردوا الأراضي على الملاك، ثم إن شاء المالك أن يؤجر فأجر بالسعر الذي يريده. وكان قانون الإصلاح والإقطاع هذا اللي وضعه عبد الناصر كان بيفرض فرضا على أصحاب الأراضي أن يسلموها للمزارعين بحسب ما تسن الدولة، وأصبح الراجل المستأجر يركب الأرض 30-40 سنة، والمالك الأصلي لا يملك من الأمر شيئا. وجاء الرئيس حسني مبارك وقال لك لا، ما ينفعش الكلام، جزاه الله خير، وعدل الأوضاع، فالناس استجابت لقوة القانون، لكن كثير منهم لم يستجيبوا لقوة الشرع، والناس يبعثون على نياتهم. ولما صدر قرار الرئيس بدأ الناس يسلموا الأراضي، ومن لم يسلم بدأت السلطة يبعث قواتها ويسلموا عنوة. هذا هو الأصل. كذلك أيضا نظام الإيجار، وهذا ما زال معمولا به في مصر إلى الآن، وأنا شخصيا عشت هذا، وكان عندنا بيت وما زال في عبدين، مسحته كم يا عمار؟ 42 متر، بيت صغير يعني، وكن هذا ورثناه من أبي الله يرحمه. وجيت أتزوج ما وجدت بيتا أسكنه، وكان هذا الراجل في البيت من 30 سنة تقريبا، وأصبحنا نترجى وما تيسر، فالتجأت إلى الله فمات بعدها بسنة. أنا ما دعيت عليه رحمة الله عليه، كان رجلا يعني صالحا صاحب دين، ما دعيت عليه، عدنا نترجى مرضيش بعد سنة ما. فاستلمنا الشق. هذا ظلم، ظلم أن الدولة تجعل العقار المستأجر المفتوح المدة. الآن بدوا يستدركوا القانون، لما شافوا القانون الوضع جاب مشاكل في الأراضي الزراعية، رجعوا الأراضي لأهله تمام، ولما رأوا قضية الإسكان بدأوا الآن يصححون ما يستأجر بعقد جديد. الحاصل أن عقد الإيجار ليس عقدا ملزما إلا فيما اتفق ورضي عليه المالك مع المستأجر، أما أن يلزم بما عليه القانون الآن بالنظام الإيجاري القديم هذا لا يجوز أصلا، بل يجب على المستأجر إن استطاع أن يسلم ذلك للمالك بحسب ما يرضى المالك. واضح؟ وإذا تساوى الضرران، ضرر هذا المستأجر مع المالك، فالأولى أن يقع الضرر على المستأجر ويرد الملك على مالكه، وهذه الأمور يراعى فيها المفاسد والمصالح، لأن القانون الآن له وضعه وفرضه. واضح؟ نعم، والله أعلم. بارك الله.